أنا مو أول ولا آخر حبيب، والنهاية ما حبيبه يفترق. من متى صابت معي حتى تخيب؟ البخت وياي عمره ما صداك. من يداوي جرحي اللي ما يطيب؟ من يرد اللي من أيام انسراك؟ البحر عالي وفي صمت غريب، ليش انتي ما تخافين الغرق؟ أنا مو أول ولا آخر حبيب، والنهاية ما حبيبه يفترق. من متى صابت معي حتى تخيب؟ البخت وياي عمره ما صداك.